واحدة مش محجبة، واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، وهي عريانة في الشارع، ها ربنا غفر لها، غفر لها ايه؟ ماذا غفر لها؟ ها انت سبحان الله بترتشي والعياذ بالله، الموظف بيرتشي، حط الفلوس في الدرك، استغفر الله استغفر الله. ده اظن انت فاهم، ما توحد الله لا اله الا الله. طب مفتاح العز، عايز تبقى انت راجل كده من اهل العزة، طاعة الله وطاعة رسوله، ازاي؟ الله عز وجل جعل للطاعة عزا وللمعصية ذلا، وجعل شجرة الطاعة ثمرتها كلها خير، وشجرة المعصية والعياذ بالله ثمرتها كلها شر. تعال لشجرة الطاعة، اصل كل الكلام ده هو دي مفاتيح الجنة، ما احنا قبل ما ندخل على حلقات لازم معانا المفاتيح، مش هتفتح ان شاء الله، اللهم افتح لنا ابواب جنتك يا رب. ده باب الجنة، ما بين مصراعي الجنة، مصراعي يعني ايه؟ الحلق ده للحلق ده، باب بيتكو المصراع بتاعه قد ايه؟ 90 سنتي، لو انت سمين شوية تخش بجنبك، صح ولا لا؟ متر، يعني باب بيتكو عرضه متر. باب الجنة من بصرى الى صنعاء اليمن، يعني الباب عرضه من العراق لغاية اليمن، يبقى عرض الباب ده قد ايه؟ ها؟ ده عرضه، يعني لما الباب يتفتح بتاع الجنة كده، يبقى الحلق بتاع الباب في العراق، ها؟ والكلوم بتاع الباب، ها سبحان الله، هناك في اليمن. والباب بتاع الجنة ملوش لا كلون ولا ترباس ولا إفر، ليه؟ لأن ربنا قال مفتحة لهم الأبواب، في حد يهرب من النعيم؟ لكن أبواب النار مقصدة، يعني ايه؟ مغلقة، مقفولة بالتربسة، لأنه عايز يهرب، بس يهرب فين؟ يبقى أبواب الجنة ايه؟ مفتحة، لا يعني مش حد يهرب من النعيم، وأبواب النار ايه؟ مغلقة. وذلك لما نيجي لسورة الزمر، ها؟ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، ها وفتحت أبوابها. تعال في أهل النار، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ها حتى إذا جاءوها إيه؟ فتحت أبوابها. الواو موجودة مع مين؟ مع بتوع أهل الجنة، وعدم الواو موجودة مع مين؟ مع أهل النار. ليه؟ لا توحدوه. امال انا ليه بقول لك اقرا القران بتدبر؟ ليه؟ ليه؟ عشان تبقى فاهم القران او على قدر المستطاع. الجنه محفوظه بمكاره، يعني فيها ايه؟ مصاعد، فيها ايه؟ حواجز. شوف الواد اللي بيجري 400 على التراك كده من غير حواجز يوصل قبله، ولا الواد اللي بيخط الحواجز؟ لا، اللي بيجري كده من غير حواجز، صح ولا لا؟ لأن عقبال ما ينط وينزل ونط التاني وينزل ونط التاني حلنا لما يوصل، التاني بينزل على طول ما فيش حواجز. ولله المثل الأعلى، الجنة عشان توصل لها في حواجز كثيرة، موانع. أول مانع الصبر، وإحنا للأسف أعداء للأمر. قال البصري رضي الله عنه: الإنسان عدو للأمر، لو أمرنا الله بالجزع لصبرنا، ولكن أمرنا بالصبر فجزعنا. عدو الأمر خلاص، ربنا يقول ليه؟ أصبر. ترى الأول واحد بتنزل عليه مصيبة، يا ابني أصبر شوية، أصبر. أولئك يجزون الغرفة بما إيه؟ بما صبروا. لازم تصبر يا أخي على أذى المؤذين وعلى الله. سبحان الله، الواحد مروح من بيته عامل، لا بيصلي ولا بيصوم ولا غيره، بس إيه، ما عندوش موس يحلق دقنه، فدقنه طويلة شوية. الجماعة اخواننا ماشيين يقبضوا في الشارع في مبابة على ايه؟ على شوية جماعة كويس. فليه ده مين؟ اخ ايه؟ من تحت. اركب اركب، ما ليش اركب اركب، مش كلام منه، راكب. جريت مين؟ ام وراه، اتاري كان بيركب قدام بيتهم، لسه داخل البيت قفشوه من قفاه، اركب في البيت ركبوا. امه يا محروس، راح فين يا محروس؟ راح محروس سب لامه الدين، هو ملوش في الدين ما بيصليش ولا ده، هي بس اللي عندها. فالظابط قال له: انت يا ابن كذا بتشتي بتسب الدين لامك، انزل انزل انت مش معانا. والله والله، طب ناخدك نعمل بيك ايه؟ ها